إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل الطبيب تحدثت في رضوان يمين طبيبا بطبه خذلاك. كل المريض نجا وعافي بعدما عجزت ظنون الطب من عافاك. بالسائل الأعلى يخطو وسط الزحام بالاستضام من يقول خطاك. فاسأل تصير من أحلى وحفظتها وتناول بها من الذي أهواك. واسأل شعبان كيف تعيش يا شعبان وهذا السم يمتغ فاك. ستجيب كما في الكون من آياتك عجب ما تعجب لو ترى عيناك. من أهم قضايا الإيمان من أهم قضايا التوحيد على الإطلاق معرفة أنك عبد الله. يعني لكي تطيع الله، لكي تقبل على الله، لكي تخضع لله، لكي تدل لله، لكي تستسلم لأوامر الله من السبوق، لكي تخاف الله، لكي تحب الله، لكي تدعو الله، كل ذلك يحتاج إلى معرفة تفصيلية ولا يحتاج إلى مجرد معرفة مدى. مشهد تشتد الملائكة، مشهد زاد القلب جديد. تحفظ الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله عز وجل الا ونادى ذلك السماء ان قوموا مغفور لهم وقد بدا سياتي حسنه. مشهد مخيف ان القوم اجتمعوا ليذكرون الله عز وجل، ان الناس اجتمعوا لكي يتذكرون له ربا خالقا بارئا يصور غفارا قهارا. هذا المشهد مشهد استصار المخلوق بالله عز وجل. تأتيه الملائكة وتبحث عنه الملائكة وتحفظ الملائكة، لأن هذا المشهد هو أعلى مشهد تغيير، مشهد أن يتصل العبد بربه يذكرون الله عز وجل، مشهد يغفر الله عز وجل به الذنوب إلا ونادى الملائكة في السماء ونكون مغفرون لكم من قد بدلت بلا سيئاتكم حسنات. نرضى مع اسم الله عز وجل، اسم الله المؤمن جل جلاله وتقدست اسماءه. يعني المؤمن يعني المفروض ان كل واحد مش المفروض مستحق اللي كل واحد يكون عنده عشرات مئات آلاف الأدلة الكونية على أسماء الله عز وجل. وكلما زادت معرفة العبد الربي كلما أصبحت عنده شواهد في كل شيء في الكون يستدل بها على معلومة الله عز وجل. يعني إيه مؤمن؟ طب أنت مثال عليك مؤمن؟ العبد مؤمن؟ الله مؤمن؟ الله المؤمن. يقولوا لو في ملك ملك ملك ملوك الدنيا يستحيل ان ملك ملوك الدنيا يرضى ان ياخذ احد لقبه حال حياته. مفيش ملك ملوك الدنيا مطلقا يقبل ان حد يتسمى بلقبه. انظروا بقى كيف ان الله عز وجل هو المؤمن سبحانه وتعالى، ولا مؤمن الا هو سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وكيف انه سمى العبد الذي يؤمن به مؤمن. طبعا مع شرط ان الله الكريم والعبد كريم، الله العزيز وعبد ممكن يكون عزيز عزيز مسلم مثلا. يعني مؤمن يقولوا مؤمن جاي من امن او ايمان، مؤمن جاي من امن او ايمان. اصلها ترجع الى قالوا لي ما تعرفش تتكلم في حاجات لغويه، احنا مش مالناش دعوه بالكلام مش مهم، لكن اصلها اما من الامن واما من الايمان. هنشوف المعنيين في حق الله عز وجل، كيف ان الله عز وجل هو المؤمن الذي يامن من كل جانب والذي يؤمن عباده من كل جانب، وانه مصدر الامن الوحيد على وجه الارض، وانه مصدر الامن الوحيد لكل المخلوقات، وانه لا امان الا من الله. وهنشوف يعني ايه الايمان. الايمان معناها وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اخوه يوسف لما قالوا لسيدنا يعقوب عليه السلام عن سيدنا يوسف: وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما انت بمصدق لنا. فالايمان التصديق، ده لغه طبعا. شرعا هو تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والاركان، لكن في اللغه هو معناه التصديق. طيب هنقول هل الرجل الذي يصدق ان الله عز وجل واحد، هل اذا هناك إذا كان هناك رجل وهذا الرجل يصدق أن الله واحد لا شريك له، ثم هو لا يعبد الله عز وجل وفق ما أراد الله، ثم هو إذا أراد أن يعبد الله أشرك مع الله غيره، هل هذا رجل مؤمن مع أنه مصدق؟ يعني إبليس قال بعزتك، إبليس أكثر الكفار قال بعزتك، إذن هو يؤمن بأن الله عزيز، يؤمن بأسمائه وصفاته، قال رب بما أغويتني، إذن يؤمن بأن له رب وأنه عبد عند هذا الرب. هل إبليس مؤمن؟ يبقى الإيمان ليس فقط مجرد التصديق. هنقول إن المؤمن قالوا لغة يعني جاية من الإيمان أو جاية من الأمن وجاية من الإيمان، يعني التصديق، تصديق القلب. هذا في المعنى اللغوي. لما نيجي نشوف بقى في معنى الشرعي، يعني إيه إن الله عز وجل هو المؤمن؟ قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يعني عارف يعني لو أن أي رجل في كل أنحاء العالم بحث عن من يصف إله له مثل هذه الصفات، لو في كتاب في العالم واحد يتكلم عن أي إله في العالم لما وجدت كتاب يحوي كل هذه الصفات لإله الواحد. كثير من الناس بتسلم على صفات الله عز وجل، واحنا بنقرأ الفاتحة الإمام بيقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد أي نعبدك وحدك وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك اهدنا فأنت الهادي وحدك الصراط المستقيم صراطك الذي تريد صراط الذين أنعمت عليهم فأنت الذي تنعم على العباد بما شئت غير المغضوب عليهم هؤلاء الذين غضبت عليهم ولا الضالين ولا هؤلاء الذين ضلوا عن طريق المسجد. بعدها إيه؟ آمين. يعني آمين يعني مؤمنين مصدقين، يعني إحنا اللي هو قاله ده بالظبط. آمين يعني مصدقين بما قلت، مؤمنين بقلوبنا بما قلت. الله عز وجل المؤمن قالوا أمن خلقه من أن يظلمهم، وقال قتادة المؤمن آمن بقوله أنه حق. في نقطة هنا بقى، نقطة يعني أن الله مصدق. يقول طب العبد سهلة، العبد يؤمن بالله، يعني العبد صدق أن هناك إله، كل ما في الكون يدلك على الله، كل ما بتقرأ آية بتصدق أن هذه الآية حق. ليه؟ بتشوفها في الواقع. يعني الله عز وجل أنزل آيات تراها في الواقع، فأنت يزداد إيمانك مع كل يوم من القيامة. وأنزل الله عز وجل رسل وبعث معهم معجزات. وقف إبراهيم أمام قومه فأرادوا معجزة. هما الناس مش بسهولة كده هتصدق الكلام. فبعث الله عز وجل لإبراهيم معجزات، حطوه في النار فلو النار ما بتحرقش، فصدق الله عز وجل إبراهيم بالمعجزة. يعني معجزة يعني شيء يعجز عنه الناس، فيراه الناس ده أكيد مش حقيقي، ده أكيد في كبرى وراه. المعجزة شيء يعجز عنه الناس، شيء خارق. فلما رأوا هذا علموا أن هناك وراء إبراهيم إله يصدقه. يقولوا أن الله عز وجل المؤمن، لو قلنا إن الله عز وجل الذي يؤمن عباده طيب في ذاته كيف آمن الله؟ يقول لك لو إن رجل في الدنيا لا يعرف مستواه، يعني واحد مثلا مهندس ما هوش عارف مستواه، فجي من صفة ان احنا معانا مهندسين يعني، فجي خد مشروع من المشاريع والمشروع ده طلع كبير عليه، فبعد ما خد المشروع واتفق وعمل وبعد كده ايه ما قدرش يسلم في الوقت المطلوب، وما قدرش ان هو ينفذ الوقت المطلوب، وما قدرش ان هو يعمل الوقت المطلوب، هو ما كانش يعرف ايه قدراته، لما ما كانش يعرف قدراته تكلم بغير ايه بغير علم بواطنه، يعني هو ما يعرفش هو يقدر عليه، فبالتالي هو وقع في ورطه، فجي في الاخر قال انا اسف. اما الرجل الذي يعرف ادراكه جيدا ويعرف علمه جيدا ويوافق كلامه باطنه ويقدر على ان ينفذ ما يقول، ده اسمه ايه؟ مؤمن. فالله عز وجل لما تكلم بكلام ولما بعث رسل ولما وعد وعدا، فإن الله عز وجل قادر على ان يفعل ذلك، والله عز وجل لا مؤمن على الحقيقة الا هو بتوحيد الاسماء. يعني ايه؟ يعني لا عزيز الا الله حقا، لا ملك حقا الا الله، لا اله الا الله، لا مؤمن الا الله. يعني الوحيد الذي يقدر على ان ينفذ بكل تبليغ هو الله، الوحيد الذي ينجز كل وعد هو الله، الوحيد الذي لا يخالف كلامه وفعله ذره هو الله. فاذا وعد الله وعدا فانه منجزه. يبقى لا المؤمن في حق الله في ذاته. اما نقول هو مصدر الايمان، يمنون عليك ان اسلموا كل تمنوا علي، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. يبقى لا ايمان الا بالله. يبقى المؤمن سمي مؤمن لانه امن بكلام الله، وسمي كافر لانه خالف كلام الله. والذي شرح صدره للايمان هو الله. اذا مصدر الفعل الرئيسي هو الله. واذا تكلمنا عن الامن فان الله عز وجل هو الذي يؤمن كل المخلوقات. يقول لك ومن اين ياتي الامن؟ نقول بس الاول تعريف للامن، هل الامن يكون في القلب ام الامن يكون في وسط الناس؟ يعني احساس الامن ده، الامن ده احساس ولا الامن ده واقع ولا الاثنين؟ الاثنين. لو انا دلوقتي طفل صغير امامي وهو يعيش في هذا المسجد، ليس في المسجد احد معه اي شيء مؤذي، مفيش في المسجد اي حاجه مؤذيه، لكن اختفى من امام الطفل الاب، الطفل بيه بيخاف، هو مفيش اي حاجه حواليه تؤذيه ولا اي حد يريده بسوء غير انه يخاف. يبقى الامن يا جماعه ده احساس قلبي. من الذي يملك الامن؟ يعني سؤال واحد، هل لما وضع ابراهيم في النار كان امنا ام لا؟ كان امنا. سيدنا ابراهيم وقف امامهم بيقول له انا تخاف. قال لهم كلمه جميله جدا جدا نحتاج ان نتذاكرها مرات ومرات، نحتاج ان نفهمها. قال وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. سيدنا ابراهيم يقول لهم وكيف اخاف؟ هو مين المفروض يخاف؟ من معه الامن والامان؟ انا اخاف ولا انت بتخاف؟ الذي معه اله. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اشد كلمه واشد كلمه على المشركين كلمه امين في الصلاه، هي حقيقه ومعنى. ان اشد كلمه عليهم هو ايه؟ انه يسمع اجتماع المسلمين في المسجد وهم يقولوا مؤمنين حقيقه بالعدل، ومعنى انهم اعتصموا باله يملك الكون كله. بيقولوا إياك نستعين. طب من يقدر على هذا الإله؟ فالذي يملك الأمن وحده. ربنا عز وجل امتن على قريش وقال إيه؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ودول النعمتين ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، رغبت في كل مكان، فكفرت بأنعم الله. لما كفرت واصبحت غير مؤمنه بان الله هو الذي يعطيها، لما اعتقدت في الاسباب وتناست ان هناك اله فوق الاسباب وانه هو الذي يدبر الاسباب، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يبقى الأمن والرزق من عند الله. فإذا كفر العبد أو جحد العبد أن الله هو الذي يعطي فيضيقه الله، عارفين يعني لباس الجوع والخوف؟ في واحد جعان، في واحد لابس جوع، في واحد خايف، في واحد لابس خوف. لباس الجوع والخوف يعني كل حاجة فيهم تقول ده جعانين، كل حاجة حواليهم بتبين ان هم خائفين. من الأشياء التي جعل الله بها الأمن وحفظ الله عز وجل بها الأمن، قالوا بقى في التشريعات كثير جدا. لو أن احنا قاعدين في المجلس مثلا والناس الأب رجل محترم والابن رجل محترم والأخ رجل محترم والأخت بنت فاضلة، وفي ولد كده تجد مخدرات في نص العيلة دي، العيلة كلها طيبة، ده ايه؟ تجد مخدرات مفسد خالص، هنعمل في ايه ده بقى؟ العيلة كلها مؤرقة، فإذا به فجأة يموت، فإذا بهم بعدما كانوا خائفين مؤرقين مضطربين قلقين، فإذا بهم إذا بهم آمنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. إن هذا الذي يثير اضطرابات في المجتمع، هذا الذي يرتد عن دين الإسلام فاقتلوه. ليه؟ لأنه يثير الذعر في قلوب المؤمنين. إن الله أمر بأن يؤمن الناس بعضهم بعضا، يقول لك إن تحية الإسلام السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من هذا؟ هذا الذي يؤذي الناس، هذا الذي لا يؤمن الناس، الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله، يعني تصرفاته وافعاله. ان الله عز وجل جعل ثبات في المواد بها يامن الناس. يعني تخيلوا كده لو احنا قاعدين في هذا المسجد، والمسجد ده مبني من طوب واسمنت وحديد، لو ان الحديد صفاته مش ثابته، يعني في حديد بيتكسر بسرعه، وفي حديد بيتكسر بشويش، وفي حديد احيانا يتكسر واحيانا ما يتكسرش، هنبقى قاعدين في المسجد عاملين ازاي؟ خايفين ممكن الحديد يطلع من اللي بيتكسر، اي هزه هتيه. فجعل الله عز وجل الارض قرارا، وجعل خلالها انهارا، وجعل الله عز وجل للمواد صفات واضحه ثابته ليامن الناس، وجعل الله قانون يؤمن به الناس، وامر الله عز وجل بالامان، ان يؤمن الناس على اعراضهم. أن الرجل الذي يتكلم في عيد رجل بغير إذنه أو بغير حق، واحد قذف محصن أو قذف محصنة، يحصل في إيه؟ فجلدهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة. رجل لا يحمل الناس معه على أموالهم سارق، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. رجل قاتل لا يأمن الناس على حياتهم يقتل، لأن الله عز وجل هو المؤمن الذي يؤمن العباد. قلنا إن الله عز وجل هو المؤمن معناها المصدق، ومعناها الذي يؤمن العباد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. قال الله عز وجل دائما اي حد بيتكلم في الصلاه المؤمن لازم يقول: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والجن قائما بالقسط. ايه علاقه الايه دي باسم الله المؤمن؟ دائما في كل كتب الاسماء او الجمل، انا ما شفتش كتاب ما جابش ده: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والجن قائما بالقسط. بيجيبها دائما في اسم الله المؤمن. ايه علاقة شهد الله انه لا اله الا هو باسم الله المؤمن؟ شهد الله اي صدق الله. إيه من معاني جميلة. يقول لك لو إن مثلا إحنا عندنا يدخل الامتحان في مدرسة ومجموعة طلبة بتمتحن وظهرت النتيجة، فالطلبة يقول لك لا إحنا متعودين على النتيجة دي، إحنا عايزين نعيد التصحيح. فالناس إن المدير قال مفيش مشكلة نعيد التصحيح. راح المدرس قالوا له احنا حلينا دي كذا، قال لهم ده غلط او لا ده صح. طب نعمل ايه؟ خلاص نطلع للمؤكد طوع المؤكد بعد اذنك. الطلبه مش مقتنعه باجابه المراجعه، بتقول ان دي كذا غلط، هم حلوه غلط، المدرس بيقول ده غلط، هم بيقولوا ده صح. فالمؤكد قال أنا مصدق المدرس بتاعي، الكلام المدرس ده قاله صح، الكلام ده غلط. قالوا لا احنا نحوشين. وغفوا على أبو هنا رئيس الكنترول، فرئيس الكنترول استدعى وضع الامتحان. قال له الطلبة معترضة على المدرس واستعنا بالموجه في نموذج الإجابة، والموجه المدرس بيقول كلام وهو بيقول إيه؟ فسألوهم قبل ما نقعد مع رئيس الكنترول، لو رئيس الكنترول قال كلمة هتسمعوا؟ قالوا خلاص ده آخر حاجة، ولله المثل الأعلى. العبد يأتي يوم القيامة فيقول ألا لما فعلت كذا وكذا وكذا وكذا ما عملتش كذا، ما حصلش. فيشهد الله عز وجل عليه نفسه، ويشهد الله عز وجل عليه أعضاءه. فالعبد يجادل، يشهد الله عز وجل عليه الأنبياء والرسل، فالعبد يجادل، يشهد الله عز وجل عليه الأرض، تنطق الأرض، فالعبد يجادل، فيشهد الله، وكفى بالله. هذا في الدنيا والآخرة، أن الله عز وجل شهد أنه لا إله إلا هو، والله لا يحتاج إلى العباد يؤمنوا به، إنما الله عز وجل شهد وحده، وكفى بها شهادة، أعظم شاهد على أعظم مشهود، أعظم مشهود هو التوحيد، وأعظم شاهد كل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. إن الله عز وجل يشهد على الإخلاص، أن الله عز وجل يشهد على أنه لا إله إلا هو. مين أشد الناس إيمانا؟ مين؟ الأنبياء. أشد الناس إيمانا الأنبياء المرسلين، وأفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل آمن الرسول، يبقى كان أول من آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أنه آمن أنه لا إله إلا الله، وآمن أن الأمن وحده من عند الله. شوفوا ده مضطرب بقى، مضطرب مسألة أن الأمن وحده من عند الله دي مضطربة. إن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يسمعون صوتا في المدينة ضجيجا هائلا كل يخاف منه، فإذا بهم يخرجون، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عائدا هو يقول لم تراعوا. إن الأحداث تتجمع والناس كلها تجتمع، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقف يصلي في أمان. إن المشركين على باب الغار، وأبو بكر الصديق يقول لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، والنبي صلى الله عليه وسلم في أمان، هو مطمئن بالله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو آمن لأن معه الله، لأن الله لم يخذله، لأن الله مؤمن به ومصدقه، وسيرسل معه من يغيثه وينجده، لأنه مؤمن لا يتخلى مطلقا ولا يخذل مطلقا. ولا يكذب مطلقا وإنا لصادقون. فالله عز وجل صدق نفسه وتصديقه علمه بأنه صادق، وهذا تصديق إيمان. وأوصى الله عز وجل مش بس النبي صلى الله عليه وسلم، لكل ما يشوفه سيدنا موسى. سيدنا موسى واقف تخيلوا كده فرعون وما داكم من فرعون، يعني الفرع دول عشان خالص، وما داكم من فرعون فرعون بجنوده خرجوا وراء موسى عليه السلام. يفر موسى وفرعون الله فإذا به بالبحر، هنعمل ايه بقى؟ يمين شمال مفيش قدامنا الا البحر، والبحر لا صافي له، يعني انا مش مستجع مثلا هنعدي، ده انا مش شايف الناحيه الثانيه اصلا. قال اصحاب موسى انا لمدركون. فلما تلقى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، خلاص انتهى الموضوع. لكن الله مؤمن، قال موسى لأنه يؤمن بأن له رب لن يضيعه، بأن له رب سينجز وحده، وإن جندنا لهم المنصورون، لهم الغالبون. العاقبة للمتقين. فوقف موسى مناديا وقال كلا إن معي ربي. إن موسى ليس معه أسباب ولا يعرف أين النجاة، يعني هو مش عارف الحل فين، مش عارف إن هو ممكن يبقى الحل إن موسى إن فرعون يموت، لكنه يعلم أن له رب مؤمن لن يخذله، مؤمن به وسيصدقه وسيرسل معه من يغيثه. قال الله عز وجل قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل حاجة في الكون بتدل على الله، يعني أنت وأنت ماشي كل حاجة حواليك بتذكرك بأن لك رب، وأن هذا الكون له رب، وأن هذا الرب يراقب كل شيء ويشهد كل شيء ويبصر كل شيء، وأن هذا الرب وعد وعود. عشان كده من الضلال اللي احنا الواحد بيشوفه، يعني ان الناس تتخيل ان ممكن مجموعة الأسباب تنفع وتضر نفسها، ان الأسباب لا تنفع ولا تضر، إنما الأسباب أسباب والنفع والضر بيد المسبب الأسباب. فنحن نأخذ بالأسباب لأن الله أمر بها، ليس لأنها في ذاتها تنفع أو تضر. يعني نؤمن بأن الله يقدر على أن يعطي بالسبب ويعطي بغير سبب، وعلى أن ينجي بالسبب وأن ينجي بغير سبب، وأن يرزق بالسبب وأن يرزق بغير سبب. إنما نأخذ بالسبب لأنه أمر بأن نمشي في السبب. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي طغى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وعد والله منجز وعده. شاء الناس أو صدق الناس أم لم يصدقوا، والله عز وجل منجز وعده، وأفعال الله عز وجل مصدقة لأقواله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى ده ايه؟ ده الفريق اللي هيمكن له، دي الطائفة اللي هيمكن ليها ليه ايه؟ آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يحصل فيها ايه؟ يستخلفنهم في الارض. يبقى في قوم هيضيعوا ويجي مكانهم ايه؟ قوم اخر استخلاف. يبقى الاستخلاف ده قوم مكان قوم، مش ممازجة. لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلن لهم وليمكنن لهم دينهم. يبقى ايه اللي هيمكن؟ الدين. يبقى ايه اللي هيظهر في هذا الاستخلاف؟ الدين. معناه ايه؟ ان الناس ستعود الى الدين، ان الدين سيظهر. فالتمكين، اصل التمكين ليس امتلاك السلطة، انما اصل التمكين هو عودة القلوب الى الله. يمكنان لهم دينهم، وليس اي دين، انما الدين الذي يحبه الله ويرتضيه. عشان كده تلاقي الذين ان مكناهم في الارض عملوا بها اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. يبقى سيدنا موسى لما فرعون اذى بني اسرائيل وقتل النساء والاطفال واخذ يقتل ويشيد ويسرق كيف شاء، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. استعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. ده قبل الايه؟ التمكين. وجاء الوعد. ثم اذا ممكن الذين ان مكناهم في الارض، هؤلاء العباد الذين يحبهم الله، اذا مكنوا في الارض اول حاجه عملوها ايه؟ اقاموا الصلاه، اتوا الزكاه، امروا بالمعروف، نهوا عن المنكر. هذا هو الجيل الذي سيمكن له. طيب من الذي سيمكن؟ ربنا اكدها بكذا مؤكد. لا يمكنن، يمين يمكن؟ الله. طب اشترط ايه؟ امنوا منكم وعملوا الصالحات. من الذي يملك الامان؟ هو الله. شوفوا ازاي ان قريش لما كانت مؤمنه امنهم من جوع، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. وازاي لما سبق كفروا بالله اذاقهم لباس الجوع والخوف. ازاي تبقى ماشي كل حاجه حواليك مخيفه وقلبك مضطرب؟ الامن، كل الامن من الله. عشان كده في نهايه قصه ابراهيم هو بيقول وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله فاي الفريقين يحق بالامن. قال الله عز وجل تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم الذين امنوا إن ربك حكيم عليم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى لو احنا نريد الأمن استخلصوا من هذه الآية قاعدة أنه لا أمن إلا بإيمان، لأن الأمن من عند الله. فإذا أراد الله عز وجل أن يسلط على العباد معاصيهم نزع منه الأمن. ده حصل مع العراق، وحصل مع فلسطين، وحصل في الأندلس. إن قبل أن ينزع أو قبل أن يعاقب الناس بالبعد عن الله، قبل أن تنحى شريعة الإسلام، قبل أن يكون البلاء عاما والفتنة عاما لتصيب الذين ظلموا خاصة، كان في نزع أمن وضيق في الرزق. سنن ضيق في الرزق يقول لك قعدت العراق 10 سنين حصار اقتصادي. المفروض ان هم يعلموا ان الله هو الذي يمكن وان الله هو الذي يؤمن لما نسوا الله. عشان كده سنويهم اياتنا في الافاق، انك تمشي كل ما انت ماشي بتصدق القران. كل ما بتيجي تشوف اللي بيحصل في الواقع وتنزل الآيات بالظبط. وكل النظريات اللي موجودة لما تيجي تقراها مش شايفة على بعضها خالص. وتاريخ الثورات وما بعد الثورات وما قبل الثورات وتقعد تقارن دي بدي، طب احنا فين هنا؟ طب احنا هنا اللي بهنا ولا زي هنا؟ تلاقي نفسك توه. أما الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى مؤمن بأمر عباده في الدنيا والآخرة. كل الناس يخسر إلا من آمن بالله. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. فأقسم الله عز وجل بالزمن، خلاف بقى هل الزمن زمن العصر أو العصر اللي هو إيه؟ يقول لك العصور يعني إيه؟ الزمان. فأقسم الله عز وجل بالزمان أو أقسم الله عز وجل بهذا الوقت إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسر إلا الذين آمنوا، إلا من آمن بالله وعمل الصالحات. ومتى يطلق على العبد المؤمن؟ هل إذا عرف فقط أنه لا إله إلا الله؟ لا، إنما إذا آمن بقلبه وصدقت أفعاله هذا الإيمان. إنما المؤمنون، إنما لا في اللغة يسموها حصل وقصد، يعني حصل المعنى كله فيه هذا المعنى. إنما المؤمنون بيعملوا إيه؟ الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم. رقم واحد له علاقة خاصة بربه، فإذا ذكر الله ليس كما ذكر أي أحد. إن علامة الإيمان مش إنك أنت بتسمع وخلاص، إنك بتسمع وتنفذ، إن قلبك بيضطرب لما تسمع كلام الله، إن كلام الله بالنسبة لك مش زي كلام أي حد، إنك لما تسمع الآية أو الحديث تقف. في فرق بين الرفاهية الفكرية إن الناس تسمع درس وتبقى إيه يعني قاعدة قلبها زاد شوية. في ناس أنا هقول ده النهاردة اللي بيسمع كلام ولا يوجد هذا الكلام عنده أفعال يحتاج إلى مراجعة، لأن الإيمان فقط ليس سماعا. قال إنما يستجيب الذين يسمعون. نحن محتاجين الاستجابة. هنا العلماء فلو لك مؤمن بي ومؤمن لي، يعني الله آمن بنفسه وبذاته سبحانه وتعالى وآمن للمؤمنين. إن آمن لي معناها الاستجابة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، يبقى علامة المؤمن رقم واحد إن هو إذا سمع كلام، إذا ودانه احتك بها كلام، إذا الكلام ده عن الله وجد قلبه، اضطرب قلبه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى قلبه اضطرب لما سمع الآية، إيمانه إيه؟ زاد أكثر. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر كريم. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أمر بهم المسلمين كلهم والصحابة قاعدين والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فقام واحد قال لك ايه؟ طب ما انا همشي، احنا يعني اتفق عليا، جت عليا انا يعني. فربنا حصل الايمان في وقت المهمات العصيبه اللي بتمر بالامه، انك لازم تكون حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثوا الانبياء. في اوقات الفتن يحتاج الناس الى العلماء اكثر مما يحتاجون الى الاكل والشرب. إن الناس تلتف حول العلماء. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. يعني هنا إنه ما ينفعش يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن. ما ينفعش إن في وقت الفتن كل واحد يمشي بدماغه. قال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن من جئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. في كتاب جميل أسمعه اسمه نداءات الرحمن لأهل الإيمان في القرآن، إن هو جمع كل كلمة يا أيها الذين آمنوا، إن في نداء يا أيها الناس، لكن في نداء إيه؟ يا أيها الذين آمنوا. هنا الله المؤمن ينادي على العبد المؤمن بأشياء محددة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يبقى مين اللي يصلح لك قلبك؟ الله. مين اللي يصلح لك أعمالك؟ أنا ما كنتش أعرف وأفسدت، مسكت منصب وأفسدت فيه، تعاملت مع جار وأفسدت في المعاملة، تعاملت مع الناس وأفسدت في المعاملة، أفسدت بواسطة الدنيا. ما الذي سيصلح هذا العمل؟ من الذي وعد أنه يصلح؟ المؤمن الذي لا يخلف وعده قط. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يبقى أمام الإنسان بعد وابتعد وعصى يحتاج مرة أخرى إلى أن يقول قولا سديدا. إيه الفرق بين القول والقول السديد؟ صائب مسدد. يعني مسدد؟ يعني في الهدف. ايه القول اللي في الهدف؟ شفت واحد بيسدد هدف ولا كده؟ يعني ايه القول اللي في الهدف؟ القول الحق، القول الذي من عند الله. يبقى العبد مهما ابتعد فاذا اراد ان يرجع يتقي الله، اي يخاف من عذاب الله على ما فات، وليقل القول الذي حقه. ومن أين يأتي بالحق إن لم يرتبط بمصدر الحق بالوحي؟ قل قول الحق في أي موقف كان، فتجد بهذه القولة مع أنها مجرد قولة ومع أن دي كانت أعمال، يعني واحد عمل أعمال فاسدة فأراد أن يصلحها فوعد الله أنه إذا قال قولة حق فإن الله سيصلح له هذه الأعمال. قولة الحق، قولة الصدق، قولة الحق، قولة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت، يعني أسلمت سراجحي، وبك آمنت، أي صدقت كل ما قلت به. عشان كده لما عمر بن الخطاب اعترض على النبي أصلا في الحديبية، وده مسألة صعبة إن النبي صلى الله عليه وسلم أبرم معاهدة، لكن عمر بن الخطاب معترض على هذه المعاهدة لأنها معاهدة مكحفة للمسلمين، وبكل الشواهد والأسباب والمقدمات أن هذه المعاهدة بالنسبة لنا مكحفة ظالمة، ونحن حاربنا وقاتلنا في أقل من ذلك. يعني في بدر احنا حاربنا، احنا كنا 300 وهم كانوا 1000، في أحد احنا حاربنا كنا 700 وهم كانوا 3000، في الأحزاب احنا حاربنا كنا 3000 ورجع 2000 بقينا 700 مقابل 10000. اليهود أجلناهم على المدينة وما كانش عندنا مشكلة مع انهم اليهود وهم أهلكنا اليهود. ليه؟ أمر معاهدة مقتضاها أن الرجل إذا كفر بعد إسلامه يعود إلى الكفار، لا يعودش ونقتله. هكذا كان منطق عمر بالأسباب والمقدمات. إنما آمن الرسول بأن هذا وحي من السماء وأنه لا يتحرك إلا بإذن الله، فقال عمر يا رسول الله ألسنا على الحق؟ عمر مؤمن، وهذا الذي يراه مخالف لمقتضى إيمانه، لكن الأشد إيمانا من عمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يؤمن بربه أكثر مما يؤمن عمر به بالنبي والله عز وجل. فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال نحن على الحق. قال أليسوا على الباطل؟ قال هم على الباطل. قال أليس موتانا في الجنة وموتاهم في النار؟ مش احنا مسلمين هم كفار؟ لو احنا قتلنا المسلمين بيروحوا فين لما يموتوا؟ شهداء بيروحوا الجنة، والكفار بيروحوا فين؟ بيروحوا جهنم. ألسنا على أليس موتانا في الجنة وموتاهم؟ قال موتانا في الجنة وموتاهم في النار. قال فلما نعطى الدنية في ديننا؟ دي نرضى بقى بالهوان ده؟ يعني ايه ان واحد جاي لي مسلم ارجعه تاني؟ فقال اني رسول الله، اي انا مؤمن بربي ولست اعصيه وهو ناصري. من منا عنده مثل هذا الايمان؟ الايمان بالله، انه لا يتصرف الا باذن الله، وانه لا يعمل الا وفق مرضات الله، وان الله لن يخذله. من منا لا يستكين ولا يضعف؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما صارهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، ما احسوا بالوهن ولا احسوا بالضعف ولا استكانوا لهؤلاء، لانهم يعلمون ان الله ناصرهم لا محاله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. المؤمن الخالق والمؤمن المخلوق. الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان بيده وجعله خليفة في الأرض وأنزل له الكتب وجعل له المعجزات. ليقول الله عز وجل لكل من سواه أن هذا رسول من عندي وأنا مصدق به فصدقوه وآمنوا به. والمؤمن المخلوق فالمؤتمن على الحق يؤمن به ويعمل به ويعلمه ويدعو اليه من عهد ادم عليه السلام الى ان يجعل الله خلقه من عليها. وكذلك تلذاء واعظم الناس اداء للايمان هم الانبياء وهم اقرب الناس الى الله وهم المرسلين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشعر منها وحملها للأسامة، إنه كان مظلوما جهولا. من دلائل اسم الله عز وجل المؤمن أنه شهد سبحانه بالتوحيد، وهي أعظم شهادة من أعظم شهادة لأعظم مشهود. وأنه سبحانه وتعالى صدق الشاهدين له بالتوحيد وقبل منهم بأن ما قالوه حق وصدق، وأنه صدق أنبيائه بالحجج والبراهين، وصدق أنبيائه بالحجج والبراهين والبينات بأن ما قالوا وبلغوا عنه حق لا ريب فيه وصدق الافتراء فيه، وصدق عباده وما وعدهم به من النصر والتمكين. ثم اصطفيناه الوعد فأنجيناه ومن نشاء. ووعود الله عز وجل في القرآن تحتاج إلى تتبع، فإن نتتبع وعود الله عز وجل في القرآن ونرى وسنرى دائما أن الله عز وجل لا يخلف وعده قط، وأن وعد الله عز وجل واقع لا محالة. والذي يؤمن عباده من ظلمه، فلا خير كده أن تتعامل مع واحد وأنت خايف أن هو في أي لحظة يتغير، تبقى دائما إيه؟ خايف. هو يقدر عليك. أما الله عز وجل والله مثل أعلى، فإن الله أمن العباد من الظلم مطلقا فلا يظلم مثقال ذرة، وأمن العباد من الغضب المطلق فقال إن رحمته سبقت غضبه، وأنه كتب ذلك فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي. فأمن العباد وأمن المؤمنين من عذاب يوم القيامة، وأمن المؤمنين من آلام الموت، وأمن المؤمنين من عذاب القبر. فأنت تتعامل مع الله المؤمن الذي إذا آمنت به أمنك، وإذا استجبت له أراحك، وإذا ابتعدت عنه فإنك ستظل خائفا في الدنيا والآخرة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حساب وهم ما اشتهت أنفسهم هم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنون ولا يخافون. ولك أعمال جعل الله عز وجل أمان للعباد، منها النوم أمان بجد والله، الجهاد في سبيل الله، الشهادة، الشهيد الله خلاص يغفر له عند أول قطرة من دمه فيأمن من الحساب على الذنوب، ويأمن الفزع الأكبر، يأمن يوم القيامة، ويزوج 72 والحول عين، ويشفق في 70 الأهل، ويلبس تاج الوقار اليقظة فيه خير الدنيا وما فيها. أعمال الإيمان الذين يأمن العباد بها سبعة من ظلوم الله فيأمنون من حول يوم القيامة. شاب نشأ بعباد الله طبعا يوم الشاب، ورجل قلبه معلق بالمساجد، واثنان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل بعثه الله ذا ثمان وجمال. احنا دلوقتي بعثهم الله ايه؟ هو بيجي ورا المرأة الا قليلا، ده هو اللي هيعمل يوم القيامة هذا الرجل الذي هو لم يكن يجري وراء المرأة انما هي كانت تجري وراءه، وهو يقول اني اخاف الله، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لما خافوا في الدنيا هذا اليوم العبوس القمطرير وقاهم الله شر ذلك اليوم. الحب في الله من اشد الاشياء التي يامن بها العباد يوم القيامه. وعن الحب في الله يوم القيامه احنا للاسف بينا بنحب في فين؟ بنحب في الحزب، بنحب في الجماعه، بنحب في الحي، بنحب في المنطقه، بنحب في الشغلانه، بنحب في الاقامه. يعني الاطباء بيحبوا بعض واهل كذا بيحبوا بعض. الحب في الله معناه ان هذا الرجل لا يحب الا لله. يعني انا لا احب هذا الرجل غير اني رايته مصليا لله، انا لا اعرفه اصلا غير اني رايت الرجل يتكلم عن الله، غير اني رايت الرجل يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، غير اني رايت الرجل ينفق في سبيل الله، غير اني رايت الرجل يدعو الى الله، غير اني رايت الرجل يعمل في ان يعود الناس الى الله. ما اعرفش عنه غير كده. فانا احبه لانه يحب الله، يتخلق الى الله. ده اسم الحب فين؟ في الله. يبقى انا ما بحبوش الا عشان الله، والبغض في الله كذلك. يبقى مش بحبه عشان هو بيعاملني حلو او بيعاملني وحش، ده اسمه حب ليه؟ للمعامله. يعني لو واحد احسن اليا فانا هحبه، لو واحد اساء اليا وده طبيعي الناس كلها بتعمله، لكن عشان تشوف بقى اوثق قوى الايمان اللي هي اعلى درجه من درجات التصديق بالله في الإيمان باسم الله المؤمن والعبد المؤمن، إن أعلى درجة من درجات الإيمان أو ثقوع الإيمان الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله. إن أنت أعطيت لله، وإنك لما منعت ما منعت إلا لله، لأن الله لا يرضى أن تعطي هذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا تجوز الصدقة لغني ولا لذي ميرة سوية. فاهمين؟ يا سبحان الله، لا تجوز الصدقة لغني، يعني الزكاة ما ينفعش نعطيها لمين؟ لواحد غني، واحد مسؤول الحال. يبقى الصدقة وتروح فقراء المساكين عاملين عليها مدرسة الموت في القرى الغريبين في سبيل الله، في السبيل لها مصارف. لكن ينفع لو دي صدقة لواحد غني؟ معلش السيجار يا حبيبي يا صاحبي، يعني مثلا واحد عمل ان شاء الله كده ربنا يا رب يعني يستحملنا يا رب، ومثلا نعمل وقف للزكاة ويبقى مثلا ناس بتيجي تحط فيه الزكاة ويبقى مصادر الزكاة فقط يوكل مكان الإسلام، وهذا الوقف وقف الزكاة يوكل أصيل من مكان الإسلام، يعني قاتل عليه الصديق إن إن إن مثلا بقى فيه ملايين أو مليارات في أوقاف، يعني في أوقاف مثلا في دول الخليج للزكاة، يقول لك إن إن إن الزكاة مثلا السنة دي 50 مليون، فهو هو مش هيعرف ينزل يوزعها على الفقراء يوم ما جت. يعني الشاهد ان انت هتوزع الزكاة على مين؟ بلال بقى صاحبنا واخونا ومحتاج حضيف. لا تجوز الصدقة لغني ولا لذي مية سوي. يعني ايه ذي مية سوي؟ ذي مية يعني ذي ساعد قوة سوي، عندوش مشكلة ان هو يشتغل تديله صدقة ليه؟ انزل يشتغل يقدر يشتغل. على قدر المسلم انه شهد على ابي هريرة وابي سعيد الخدري انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا قال لا اله الا الله والله اكبر صدقه الله، فيقول الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال عبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدقه الله، فيقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي. فإذا قال عبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، يقول الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. فإذا قال الله عز وجل لا إله إلا الله، إذا قال عبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله صدقه الله، فيقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. فقال الأخذ من رزقهن عند موتي لم تمسها النار. إن هذا الذي مات وهو يقول أنني مؤمن بربي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل في حديث قدسي يقول إن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. عشان كده يقول لك إن إيمان الصحابة كان إيمان راسخ. أبو بكر الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم منعوا الزكاة، شوفوا إيمان الصديق حتى لو كان وحده. فقرر الصديق أن يقاتل مانيع الزكاة، ارتدت قبائل العرب، لكن هؤلاء تعلموا الإيمان من النبي صلى الله عليه وسلم فأمنوا بقلوبهم وعملت جوارحهم في طاعة الله. أبو بكر الصديق وقف يقول هنقاتل مانيع الزكاة، عمر بن الخطاب يقول له وتقاتل ليه؟ ما الناس بتصلي وتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، هو احنا يعني احنا بنقاتل اللي بيزني؟ بنقاتل اللي هو اللي مثلا بيشرب خمر عصاة؟ دي معصية عادية. فقال الصديق والله لا اقاتلنه. يقول عمر فضللت اجادله. فقال عجبت يا عمر، ام اغوار في الجاهلية خوار في الاسلام؟ فقال إلى أن شرح الله صدري لما يقول. أبو بكر الصديق يقول لعمر بن الخطاب والله لو قتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. يا عمر لو منعوني عقار لبعير كانوا يعطوها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو تخطفتنا السباع والطير، ولو نبحت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لقاتلتهم. أينقص الدين وأنا حي؟ إن أبو بكر الصديق إيمان راسخ، إيمان يضرب بجذوره في أعماق الأرض. فبيقول له أينقص الدين وأنا حي؟ مش هي ينقضه ولا عرضة من عرض الدين وأنا موجود، لا مموتي ويمنعه. وقاتل مانيع الزكاة وقال والله لا أقاتلن، لأن الله عز وجل قرن بين الصلاة والزكاة في جمل القرآن معظم، فيش بس تكاد تجد آية فيها الصلاة وحدها. الله عز وجل أمرنا بالإيمان وأن نصدق كلام الله عز وجل وأن نثق في كلام الله عز وجل. نثق نثق يعني كان الواحد مش عايز يجيب أي حاجة في الواقع ولا في الواقع القريب، خلينا في دليل عشان هو دول اللي كانوا واثقين قوي. إن نثق في أمر الله، إن الناس للأسف لما ابتعدت عن دين الله وابتعدت عن معرفة الله وابتعدت عن القرآن لم تعد تثق في كلام الله. بقى ممكن يثق في نظرية فلان ونظرية علان وكلام فلان وكلام علان وينسى أن الله عز وجل حي لا يموت قيوم لا ينام، وينسى وعود الله وأن الله عز وجل هو الذي يسير الأمر رغم أنف الجميع، وأنه هو الذي يرفع ويخفض رغم أنف الجميع، وأنه هو الذي يعز ويذل رغم أنف الجميع. فنريد أن نثق في الله وأن نثق في موعود الله. أنت واثق إنك ممكن لو صليت 12 ركعة في اليوم تشتري بيت؟ واثق في ديت؟ أما ليه ما نصليش؟ ليه ما نصليش 12 ركعة في اليوم؟ واثق ان كلمة لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة؟ واثق؟ ما تقولش لا حول ولا قوة الا بالله ليه؟ واثق انك النخلة بكام؟ النخلة في الارض بكام؟ في اي حتة النخلة؟ النخلة هنا بكام؟ غالية. ان النخلة في الجنة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله زي واثق الجنة والله اكبر. احنا مصدقين مصدقين ان احنا الله ممكن يمكن لنا لو امنا وعملنا الصالحات، وما ليه ما بنمشي وعملنا الصالحات وما بنسعى في التمكين في غير طريق الله ليه؟ مؤمنين ان هذا القران هو دستور حقيقي ليه ما بنقراهوش؟ مؤمنين ان من تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ان طريق الله ان من اتبع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فانه ابدا يكون على الصراط المستقيم لن يضل ولن يسع ولن يشقى في الدنيا ولا في الاخره. مالين مش مجتهدين في ان نتمسك بطريق الله؟ هذا هو المؤمن، والمؤمن الذي ينشر الامن والايمان في كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: الا اخبركم بالمؤمن؟ النبي بيقول لهم عايزين تعرفوا مين المؤمن؟ قال: من امنه الناس على اموالهم وانفسهم. نقطه بقى، من امنه الناس على اموالهم وانفسهم. مين اديه 1000 جنيه وبعد شهر ياخدها منه ويداني عادي؟ مين من المسلمين تامنه دلوقتي على انك تسيب عنده اي حاجه؟ الكوبايه، التسجيل، خلي التسجيل ده معاك وبعد شهر هاجي اخده منك زي ما هو. صحيح. لكن انا بقول عشان نحفز الناس، هل هذا اصبح موجودا؟ تجده قريب، مع ان ده الاصل، ان المفروض ان المسلمين مؤمنون، كل المسلمين مؤمنون بالله، لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحصل هذا المعنى في معنى الامن الذي يامنه الناس. ان واحد تامن لسانه لما تختفي عني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا تكلم كلمه ثم التفت فهي امانه. يبقى اللي هنا انا امنت ان هم مش هي ايه مش هيطلعوا هذه الكلمه. ما الذي تامن مالك عنده وتامن نفسك عنده وتامن زوجتك عنده؟ اصبح قليل الا من رحم الله. قال: الا اخبركم بالمؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى تعريف المسلم في العلاقات بين الناس هو ايه؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. تعريف المؤمن في العلاقات بين الناس: انما المؤمنون اخوه. جميله. يبقى العلاقات بين الناس، لو احنا عايزين نقول تعريف الايمان في العلاقات بين الناس هو ايه؟ اخوه. حقوق الاخوه بقى: لا يظلمه، لا يخذله، لا يشتمك لا يحقرك، يعني حقول أخوه كثير، يحب له ما يحب لنفسه، يدافع عنه، يشمش إذا عطس، يعود إذا مرض، يمشي في جنازة وشيع جنازة، يغيثه إذا استغاث به، ينجزه وعده، لا يكذبه، ينصح له، لا يخطب على خطته، لا يبيع على بيعه، لا يخذل معه. حقوق الأخوة للعلاقة الرئيسية ما بين الناس، كل الناس، إنما المؤمنون إخوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.